نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكم فعدل وأعطى فأجزل، فله الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد، فقد لخص الله عز وجل سيرة الحياة الدنيا بقوله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فكلنا سنموت، وقد قال الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال له أيضا: أفإن مت فهم الخالدون. فإذا كان حبيب الله صلى الله عليه وسلم قد ذاق هذا الذي قضاه الله، فمن باب أولى أن يذوقه غيره. فإذا كانت هذه حقيقة قد أجمع عليها أهل الدنيا جميعا، إلا أنهم يتعاملون معها بطريقة مختلفة، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه، قال: ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت. يعني كل الناس كفارا ومؤمنين، ملاحدة ووثنيين، عباد أصنام وعباد نار وعباد شيطان، والذين يعبدون الله تعالى ويوحدونه، كلهم يوقنون بأن الموت حق. وكلهم حتى المؤمنون إلا قليلا نادرا يتعاملون معه كأنه باطل. كل واحد يقول: أنا ليس لي علاقة بالموضوع، سأتأخر قليلا، سوف أعيش 50 سنة أخرى، ويأمل ويصير عمره 100 سنة ويتأمل أن يعيش 100 أخرى، وهكذا. فإذا كان الموت حقيقة فلا بد من الاستعداد له. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكيس وأحزم؟ أكيس يعني أعقل. فقال: أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت. ذكر مع استعداد، ليس كلاما يقال. أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت أولئك الأكياس، يعني هؤلاء هم العقلاء، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نكثر، قال: أكثروا من ذكر هذه اللذات، فإنه ما ذكر في كثير إلا جزاه، يعني كثير من المعاصي إلا جعله قليلا، من الخوف من الموت يقل تقل المعصية، ولا ذكر في قليل إلا كثره، يعني من الطاعات. فعندما يذكر الإنسان الموت حقيقة تكثر طاعته وتقل خطاياه. إذا استعددنا للموت، فإن من جملة الاستعدادات للموت أداء الحقوق لأصحابها. فقد قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم: سبحان الله، وهذه كلمة تقال للتعجب، سبحان الله، ماذا أنزل من التشديد في الدين، والذي نفسي بيده لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل وعليه دين، لا يدخل أو ما دخل الجنة حتى يقضى دينه. هذا الشهيد في سبيل الله، وأنتم تعلمون مكانة الشهيد في سبيل الله. لو قتل 3 مرات في سبيل الله وعاش وقتل وعليه دين، لا يدخل الجنة حتى يقضى دينه. وقد ورد في الحديث من كان عليه دين درهم أو دينار لا يدخل الجنة حتى يقضى من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم، فالقضاء يكون من الحسنات. وقد ورد في التشديد أيضا في موضوع الدين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس لا يريد أداءها أو يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا كان من جملة الاستعدادات للموت الحق أن نعيد الحقوق لأصحابها، فلا بد من أن نذكر أحكام الوصية الواجبة التي تركها كثير من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الوصية: ما حق امرئ مسلم، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به، يعني عنده مال أو عليه مال، يعني عنده مثلا ودائع أو أموال أو حقوق لغيره أو ديون له أو عليه، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت فيه ليلتين أو 3 ليالي إلا ووصيته مكتوبة عنده، يعني يجب عليه أن يكتب وصيته ويبيت هذه الوصية عنده إن كان معه مال أو عليه مال أكثر حد له يسمح له بكتابة الوصية فيه أن يمضي عليه ليلتان أو 3 ليالي، فإن أخر أكثر من ذلك فهو عاص لله عز وجل. مات رجل فجأة ذات يوم، فقيل له: قد حرم يا رسول الله، حرم يعني حرم من الخير كذا، فقال صلى الله عليه وسلم: المحروم من حرم وصيته، المحروم من حرم وصيته. وأخطر شيء في موضوع الوصية هو المضارة، لأن الله تعالى يقول: من بعد وصية يوصى بها، من بعد دين أو وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فإذا صار الضرر أو الإضرار بالوصية، فقد ورد في الحديث الشريف: الإضرار في الوصية من الكبائر، من الكبائر يعني من الذنوب الكبيرة عند الله التي لا تغفر إلا بالعودة إلى إصلاح الأمر والتوبة إلى الله بشروط التوبة كلها، يعني أمر خطير. كيف يكون الإضرار في الوصية؟ له عدة طرق، وهو قد ورد فيه التحذير بطريقة شديدة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. بعد طاعة 60 عاما بغلطة كهذه تجب لهما النار. وفي رواية أخرى معناها أن الرجل يطيع الله 70 عاما ثم يضار في الوصية فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بالمعصية 70 عاما ثم يعدل في الوصية فيختم له بصالح عمله فيدخل الجنة. كيف يكون الإضرار في الوصية؟ مثلا عنده ولد يفضله على الآخرين، يحب الذكور ولا يحب الإناث، لا يريد أن يرث ابن عمه مثلا، فيكتب لبعض الورثة وهو حي في حياته، يكتب لهم أن فلانا له علي من الدين 100,000 وكذاب ليس له دين، لكي يأخذ من التركة 100,000 قبل أن توزع التركة. هذا إضرار في المصالحة، إضرار في الورثة، هذا نوع من الإضرار. واحد ثاني يشعر أن الموت قد اقترب منه فيعطي أناسا ويحرم آخرين ممن يستوون في العطاء أو يتقاربون، مثل الرجل الذي تصدق بستة أعبد عنده، وعنده ست عبيد، ما عنده غيرهم، ما عنده مال، عنده ست مملوكين، فأعتقهم عند الموت جميعا. جاء الورثة فلم يجدوا مالا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد هممت ألا أصلي عليه. فأعاد الأعبد الستة العبيد، أعادهم وأقرع بينهم، فأعتق اثنين واستعبد أربعة، الثلث، لأن الوصية كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تكون في الثلث. فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم ثلث العبيد وأعاد الأربعة إلى العبودية ليأخذهم الورثة مرة ثانية، لأن هذا إضرار في الوصية. فالإقرار بالدين كذبا وبهتانا لإنسان ليس له دين على هذا الرجل هذا إضرار. الكتابة لأشخاص أو إعطاؤهم من المال أحيانا وهو حي، وإن كان يجوز أن يتصرف الإنسان في ماله، ولكن الله مطلع على السرائر. فأنت عندما تعطي ولدك تكتب له بيتا، أو تكتب للثاني أرضا، أو تكتب لفلان لئلا يرث فلان، الله يعلم أنك تنوي هذا، فهذا إضرار في الوصية، وهو من الكبائر، وهو من شر الأعمال التي يختم بها عمل الإنسان، وقد تجب له النار بهذه القضية. الله تعالى أنزل أولا قوله: كتب، يعني فرض عليكم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا، الوصية، أي فرضت أو كتبت الوصية، فهي كانت مفروضة. الوصية لمن؟ قال: الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ونحن نعلم في الشرع أنه لا وصية لوارث، فالله أوصى للوارث من الوالدان من الورثة، وأوصى للأقربين وقد يكون من الأقارب ورثة. فقال العلماء: وهذه الآية منسوخة بآية المواريث. فلما نزلت آيات المواريث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فالوصية للوارث لا تجوز، فكيف بالإضرار؟ إذن هذه انتهت قضيتها، إلا إن كان الوارث كافرا. فمن كان أبوه كافرا، مثلا صار نصرانيا أو كذا، أو مرتدا أو غير، يعني غير المرتد، إذا كان والده كافرا، كان أبوه نصرانيا ثم أسلم الولد، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإذا كان قريبه أو والده أو والدته غير مسلم يجوز له أن يوصي له، لأنه لا يرث في هذه الحالة، فهو غير وارث، وبالتالي يجوز كما قال العلماء أن يوصي له بشيء، يعني من باب صلة الرحم ولو كان كافرا. ومن الأشياء المهمة أن تتصدق قبل الموت. ماذا تستفيد من هذا؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أعظم أجرا؟ كلنا نريد الأجر، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، يعني ما عندك أسباب الموت ظاهرة، شباب، صحة، قوة، تجمع الأموال، تريد أن تفعل مشاريع، تصنع أموال كذا، تدخر، عندك أولاد تخاف عليهم، زوجة تريد، عندك أشياء كثيرة تريد شراءها كالبيت والسيارة وكذا. في هذه الحالة إذا تصدقت فهذه أعظم الصدقات أجرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني أدركت أنك ميت، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا، هذا يعني لا ينفعك كثيرا. وقد ورد في الحديث: لأن يتصدق الرجل بدرهم في صحته خير له من أن يتصدق بمئة درهم عند موته. فالصدقة في حال الشباب والقوة والصحة وعدم وجود أسباب الموت الظاهرة هذه الصدقة تتضاعف 100 ضعف عن الصدقة عند حلول أسباب الموت كالمرض والهرم وما شابه ذلك. هذه هي الأمور الصحيحة. فإذا أردت أن تكتسب الأجر من الله فالآن أرنا رجولتك وشهامتك وكرمك عندما تكون محتاجا إلى المال، لا عندما تيأس من الحياة. فقد ورد في الحديث الآخر أيضا أن من أعتق عند موته كان كمن أهدى بعد أن شبع. فالإنسان الكريم يهدي قبل أن يأكل، قبل أن يشبع، عندما يكون الطعام حارا لذيذا طيبا يهدي منه، هذا كرم. أما بعد أن يأكل وينتهي ويبرد الطعام وكذا، هذا يقل أجره كثيرا عن الهدية عندما تكون في أول الأمر. لذلك قال تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو عرض عليكم لما أخذتموه إلا أن تظهروا العيوب التي فيه. فلا تفعلوا هذا لأنكم أنتم لا ترضون به، فكيف ترضونه لغيركم؟ هذا أمر. أما أحكام الوصية فأولا، الوصية واجبة شرعا لكل من له أو عليه ديون أو أموال أو ودائع. أما الناس الفقراء فتستحب لهم الوصية وليست واجبة عليه. طيب ماذا يوصي الفقير ما عنده مال؟ قال يوصي بالتقوى، يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأنا فلان الفلاني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من في القبور، أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم إذا مت أن تقوموا بشؤون تغسيلي وتكفيني وكذا على الطريقة النبوية صلى الله عليه وسلم على السنة، وأوصيكم ألا تنوحوا ولا تشقوا ثوبه ولا تبكوا، يعني البكاء المنهي عنه مع رفع الصوت وشق الملابس ونتف الشعر، أما البكاء بالعيون بالدموع فقط مع الكلام الذي يرضي الله فهذا جائز. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذا جائز. إذا يوصي هكذا. أما الغني فزيادة على هذا يقول بعد هذا الكلام، يقول وأوصيكم، مثلا يريد أن يوصي بشيء صدقة جارية، أوصيكم أن تتصدقوا 10,000 ريال في بناء مسجد مثلا، 10,000 ريال لطلاب العلم الشرعي كذا كذا إلى آخره، ضمن الثلث فقط. ثم يقول لهم فلان من الناس، فلان الفلاني له علي دين كذا كذا كذا، ولي عند فلان كذا كذا، وعندي في البنك ودائع كذا، واشتريت بيتا في بلدة كذا، كله يكتبه ويبينه للورثة من بعده، يبين ما له من حقوق وما عليه، ويوصي لغير الورثة ضمن الثلث فقط. فقد سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان عنده بنت واحدة فقط، والبنت ترث النصف، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أتأذن لي أن أتصدق بثلثي مالي؟ ما عندي غير بنت واحدة يكفيها الثلث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أتأذن لي أن أتصدق بالنصف؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، تصدق بالثلث والثلث كثير، لأن تذر ورثتك أغنياء، مع أنه عنده بنت واحدة فقط، لأن تذر ورثتك أغنياء، تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني خير من أن تجعلهم فقراء يطلبون من هذا ويطلبون من ذاك. فلذلك قال العلماء: لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث. فإن أوصى واحد، أوصى بالنصف مثلا، ماذا نفعل؟ ننفذ الثلث فقط، وما زاد عن الثلث يستأذن كل الورثة. فإن أذنوا جميعا نفذت، وإن لم يأذنوا نفذت من حصة الذين أذنوا، وإن لم يأذن أحد يلغى ما زاد على الثلث، ينفذ الثلث فقط، وما زاد يعطى للورثة كما أمر الله تبارك وتعالى. قال بعض العلماء: يستحب للموصي إن كان ورثته أغنياء أن يستوفي الثلث في الوصية، يعني واحد غني يريد أن يوصي وعنده ورثة أغنياء أيضا غير محتاجين، فعندما يوصي هذا الرجل يوصي بالثلث كله، لأن الورثة يبقى لهم الثلثان وهم أغنياء أصلا. قال أما إن كان ورثته فقراء فلا يستحب له أن يستوفي الثلث، بل يوصي بأقل، يوصي مثلا بالربع، يوصي بالخمس، بالعشر، ليبقي للورثة أكبر كمية ممكنة لأنهم فقراء. هذا هو الشرع المطهر. وهناك نقطة مهمة جدا ينبغي أن تحفظوها، مسألة شرعية مهمة، وهي رجل ما عنده أولاد وأولاده عندهم أولاد، يعني كبير العائلة الجد وأولاده وأولاد أولاده، مات واحد من أولاد كبير العائلة في حياة الأب، الجد عايش حي وابنه مات، هذا عندما يموت الجد أولاد ولده الذي مات لا يرثون، لأن أعمامهم يحجبونهم لأنهم أولاد الميت وهم أولاد أولاد، والولد يحجب ولد الولد. في هذه الحالة يجب على الجد وهو حي إذا مات ولده أن يوصي لأولاد ولده المتوفى وهو حي، لأنه إذا لم يوصي لهم سيحرمون من حصة أبيهم، التي لو فرض أن الجد مات أولا فإن أباهم سيأخذ مثل أعمامهم، وستنتقل الورثة إلى الأولاد الأولاد بالتساوي أو بشيء من يعني فيها نوع من العدل. فإذا مات الولد في حياة أبيه وجب على الأب هذا أن يوصي لأولاد ولده الميت لئلا يحرموا من حصة أبيهم. هذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس ولا يعلمونها، وهي مسألة هامة. إذا لم يفعل يكون عاصيا ويموت عاصيا، وإذا لم يفعل فيستحب لأبنائه أن يعطوا أولاد أخيهم الميت، لا يجب عليهم ولكن يستحب لهم أن يعطوهم لأنهم حرموا في هذه القصة وفي هذه القضية. إذن موضوع الوصية مستحبة للفقير، واجبة للغني، وواجبة لكل من كان عنده أو له ودائع أو أموال أو ديون، ثم لا تزيد عن الثلث ولا وصية لوارث، هذه أهم أحكامها. أما ترتيب الأمور عند الوفاة فإذا مات إنسان كيف نرتب الأمور؟ الورثة دائما يطمعون، أول ما يموت الإنسان يفكرون ترك 100 مليون، إذن أنا لي 10، أنت لك 5. غلط، غلط كبير. هذه رابع واحدة، قبلها 3. أولا يجهز الميت من ماله، هذه نقطة مهمة، أولا يجهز الميت من ماله، فيؤخذ ثمن الكفن وثمن القبر، بعض البلدان يبيعون القبر بيعا، يؤخذ ثمن الكفن وأجرة المغسل وثمن المواد التي توضع عليه كالحنوط وكغيرها والكافور وكذا، وثمن القبر إن كان له ثمن يؤخذ من التركة أولا. ثانيا لا يجوز لأحد، انتبهوا معي، لا يجوز لأحد من أقارب الميت أن يدعو الناس إلى طعام على حساب الميت إلا بإذن الورثة جميعا. فبعض البلدان عندهم عادة إذا كان عندهم عزاء يطعمون الناس الطعام، يذبحون الخرفان ويطبخون الطعام، من أين يحصلون على المال؟ من التركة. وهناك قد يكون هناك قصر وأطفال وأناس لا يرضون، فهذا لا يجوز لأنك تأخذ من مال الناس، هذا مال حرام تطعمه للناس حراما، إما أن تتكارم من مالك أنت أو تستأذن كل الورثة، بشرط أن لا يكون فيهم قصر صغار لا يفهمون هذا الموضوع، فيدفع الكبار من مالهم أو من حصتهم لئلا تطعم الناس حراما. إذن أولا يجهز الميت، ثانيا تؤدى الديون التي عليه، الديون للخلق وللخالق سبحانه وتعالى، للخلق معروفة، واحد له 10,000، واحد له 100، واحد له 1,000,000، تؤدى هذه الديون من ماله. حقوق الله، هذا الرجل مثلا السنوات 3 الأخيرة لم يكن يزكي لعدم وجود كاش بين يديه، ما عنده مال، أمواله كلها بضائع تجارات مثلا، أو كان عاصيا لا يزكي، قبل أن تقسم التركة يخرج هذا المال لأنه حق الفقراء، يخرج من التركة فيؤدى. هذا الرجل استطاع أن يحج فلم يحج حجة الفريضة، يؤخذ من تركته ويعطى لرجل أجرة الحج أو واحد من أقاربه يتكفل بالحج عنه. كان مفطرا في رمضان يريدون إطعام لأنه مريض، إطعام مسكين عن كل يوم، يؤخذ من التركة. إذا حقوق الله وحقوق العباد بعد التجهيل تقتطع من التركة. ثالثا، نأخذ الوصية فننفذها ضمن الثلث. قد يوصي بوصية صدقة جارية كما قلنا أو كذا، ضمن الثلث تنفذ. ما زاد عن هذا كله، رابع واحدة هي ما يسمى بالميراث، وهي ما يوزع على الورثة بما يرضي الله سبحانه وتعالى. هكذا ترتب الأمور. مع أن القرآن دائما يذكر الدين قبل الوصية من بعد، يذكر الوصية قبل الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين. قال سيدنا علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإنكم تقرؤون الوصية قبل الدين. فهذا الحكم الشرعي بعكس ما جاء مرتبا في الآية الكريمة لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذن هذه هي أهم أحكام الوصية، ليس فيها تعقيد. بعض الناس يقول لا أعرف كيف أكتب الوصية. سهلة جدا، تحمد الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توصي بتقوى الله وعدم المعاصي بعد هذا عند تجهيزك وكذا، ثم تقول عندي كذا ولي كذا وعلي كذا، انتهت المشكلة. ودائما تتعاهدها، كل فترة تنظر فيها، هذا الدين سدد، تشطبه تمحوه، هذا الدين صار عندي دين جديد، واحد وضع عندي أمانة تكتبها، لأنك عندما تموت لا تدري متى تموت، هذه الأمور ستكون حقوقا للعباد. فإذا كان الشهيد في سبيل الله لا يدخل الجنة حتى يؤدي ما عليه، فما بالك بغيره. هذه أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بها، فإن فيها عظة وفيها شرعا وأحكاما مهمة لكل الناس. أسأل الله عز وجل لي ولكم القبول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا أرحم الراحمين، لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا، ووفقنا وإياهم لما تحبه وترضاه، واصرف عنا وعنهم السوء وأهل السوء، والطف بنا وبهم لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وفرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، واصرف عنا وعن المسلمين من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيرك. اللهم أصلح الراعي والرعية يا رب العالمين، يا رب العالمين أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا بر يا رحيم، انظر إلينا نظرة لا نشقى بعدها أبدا. آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.